إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة المفتوحة، ونرحب بضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا. ورحب بكم ثابت نور الدين، ومعي فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، والزميل عاصم محمد من الهندسة الإذاعية، والزميل السيد صالح الإشراف. نرحب بحضراتكم جميعا في هذه الفترة، ونتلقى أسئلة حضراتكم على تليفون رقم 2577-5104. التليفون مرة أخرى 2577-5104. ونرجو من حضراتكم تقليل عدد الأسئلة، وأن تكون الأسئلة عن الصيام وعن رمضان، وندخل إلى السؤال مباشرة لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الإخوة المستمعين. وفي بداية هذه الفترة نود أن نتحدث عن اختلاف العلماء رحمة، فمقولة تعني أن اختلاف الرأي في المسألة الواحدة فيه توسعة ورحمة بالمسلمين، وفيه تيسير على الناس وعدم تضييق، فالكل يستقي من مصادر واحدة وهي القرآن والسنة، وبعدها الإجماع والقياس، ولكن التأويل هو الذي يختلف. ومن هنا فكل المذاهب المعتبرة أراؤها صحيحة ومستقاة من الكتاب والسنة، وتعددها رحمة وتجديد مستمر للدين الإسلامي. فالرأي الذي يترك في المسألة الآن ربما بمرور الزمن يكون هو الأنسب وهو الأصلح لذلك الزمان، ويحل كثيرا من المعضلات المستقبلية، وذلك يجعل الدين مناسبا ومتجددا لكل زمان ولكل مكان. فيمكن أن نقول إن ذلك يجعل الإسلام مناسبا لظروف العصر وأحواله وتطوراته، ولمصلحة المسلم والمجتمع في كل الأزمنة وعلى كل المستويات والأماكن والمجتمعات والبيئات. تفضل مع الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هناك حديث، وإن كان البعض مش الكل، البعض تكلم حول هذا الحديث، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الاختلاف في من كان قبلنا عذابا وكان الأمة رحمة. واحنا دائما نقول اختلافهم رحمة. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: الاختلاف كله شر. وسيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لكان قولا واحدا، ولو كان قولا واحدا لوقع الناس في حرج. ما فيش تعارض بين الاثنين. ليه؟ لأن المقولة التي قالها سيدنا أبو بكر قالها لعلة، لحكمة، والاختلاف الذي حدث بين الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. لكن بالنسبة لسيدنا عمر بن عبد العزيز، المقولة التي قالها قالها من خلال الواقع، وهو أنه وجد أن الناس يختلفون فيما بينهم، وكل من يختلف مع غيره له دليله الذي اطمأن إليه قلبه وارتاحت إليه نفسه. بنقول هذا الكلام طبعا عشان خاطر ربما أقول فتوى، ربما يأتي زميل أو أستاذ لي بعد ذلك أو قبل ذلك يقول فتوى مخالفة. يبقى لا أختلف مع الغير. لماذا؟ لأن القاعدة الشرطية لا ينكر المختلف فيه. المختلف فيه لا ينكر. لماذا؟ لأن هذا له دليله وسنده، والآخر له دليله وسنده، وأحيانا يكون الاختلاف هو مبعث الرحمة للإنسانية جمعا. حتى لا نطيل، بنأخذ السؤال اللي جاي وبعدين نتكلم في هذا الموضوع أيضا إن شاء الله. السؤال الأول. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي يا فندم؟ أم أحمد من القاهرة. تفضلي أم أحمد. بعد إذن حضرتك دلوقتي أنا بس السؤال بتاعي مش علشان خاطر الصيام. نعم. لا، سؤال تاني في استفسار تاني عن حاجة تانية. يعني إحنا ريت كنا يعني دلوقتي حضرتك أختي كانت راحة تشتري شقة، فقالت لي أنا كنت عينة مبلغ من المال في البنك فبيطلع لي منه فلوس كل شهرية. نعم. فحضرتك قالت لي طيب اديني الفلوس على بال ما بيع شقتي علشان ما تنزلش سعر يعني سعرها يقل يعني. نعم. فقلت لها خلاص ماشي. فانا رحت مطلع الفلوس حضرتك من البنك على اساس على بال ما تبيع شقتها. نعم. بعد ما اديتها الفلوس واشترت الشقه حضرتك راحت هي بقى قالت لي خساره، بدل ما نبيع الشقه ايه رايك اجرها لحد ما انا اجمع لك بقيه فلوسك واديك نص الايجار. نعم. فهل حضرتك الايجار اللي انا هاخده منها ده حلال ام حرام؟ حاضر. بس سؤالي ده حضرت دكتور هجاب. حضرت جزاك الله خيرا. وياكم يا فندم. اولا هي ادت لاختها ايه؟ قرض. نعم. والقاعده بتقول لي القرض اذا جر نفعا فهو ربا. الاصل القرض عشان يبقى حلال يبقى لازم قرض حسن، اديت 1000 اخد 1000. لكن هي المشكله دلوقتي عايزه تاخد نص الايجار لغايه ما تسدد الايه؟ ما تسدد القرض بتاعها. نعم. طب نقول هذا حرام، لكن في محل تاني خش شريكة معها في الشقة، شوف الشقة دي تساوي كام، 200,000 مثلا، وانت يا مدى بقي بالك نص الشقة وخد نص الايجار، وبعد كده بيعوا واشتروا زي ما انتوا عايزين. لكن طالما تاخد مقابل قرض فقط، القاعدة واضحة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا المبلغ اللي انت تاخديه مقابل نص الاجرة هذا حرام باتفاق. نعم. معنا سؤال اخر. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فندم. أم مؤمن. الله يكرمك. أنا بنتي كانت لسه جاية لها العادة الشهر اللي فات. نعم. هي عندها 13 سنة. نعم. بس اللي جات لها الشهر ده لحد النهاردة 10 أيام. نعم. فأنا صومتها النهاردة ومش عارفة هل هي ده دي لسه برضو نفس العادة ولا دي استحاضة ولا إيه، هي دي تاني مرة تجي لها بس. بين العادة اللي فات الشهر اللي فات ودي كام يوم؟ 8 أيام، ده زيادة يومين كده. يا مدام استني طولي بقى، أنا بقولك بين العادة الأولى الشهر اللي فات مضى قد إيه وهي طاهرة لغاية ما جالها الإيه الدورة الثانية؟ لا هي قدمت 7 أيام بس. يا مدام أنا كلمت التقديم. لا الفترة بين الطهر بين الحيضة الأولانية والحيضة الثانية. فترة الطهر. الدورة الأولى سبتمبر. يا مدام الدورة الأولى في الشهر اللي فات. انتهت يوم كان في الشهر مثلا تقريبا مثلا ان شاء الله كده هي جت 27 مثلا يوم 5 في الشهر او حاجه، يوم 5 الشهر اللي فات مثلا في الحدود. والشهر ده جت لها يوم كام؟ باذن الله هي جت لها ثالث يوم رمضان. ثالث يوم رمضان كان كام بقى مش عارف، 15 20، يبقى جت لها 20. بعد 20 يوم. طيب حاضر اتفضلي. ماشي طيب شكرا. فضل الدكتور هيجاوب حضرتك. انا بسال عن الفترة الزمنية بين الحيض والطهر ليه؟ لأن أقل مدة بين الحيضة والحيضة ما تقلش 15 يوم. خدت بالك ليه بقى؟ لأن كل شهر لابد فيه من حيض وطهر. زادت أيام الحيض تقل أيام الطهر. قلت أيام الحيض بتزيد أيام الطهر. يبقى إذن هنا أقل حاجة أقصى مدة للدورة الشهرية 15 يوم. يبقى لمدتها 15 يوم اقصى مد اقصى حاجه، يبقى ايام الطهر عندها كام؟ 15 يوم. يبقى بين الدوره والدوره لازم يمر شهر كامل. اذا كان اقل من ذلك يعتبر ذلك السحاضه. اذا كانت مثل الدوره بتاعتها 7 ايام او 8 ايام المعتاده لها وزادت بعد كده، قد يكون ذلك العوامل النفسيه، قد يكون ذلك في دوره اسمها دوره منتقله، خد بالك يعني بتتغير. إذا تكرر الشهرين ثلاثة يبقى هي دي الدورة منتقلة بس كده. وفي دورة معتادة، يعني واحدة بيجي لها الدورة معتادة تقول لك النهاردة بعد صلاة المغرب بنص ساعة يجي الدور. شوف كمان الدقة دي لنواخد نفسها متابعة نفسها. طب هي هنا بقى الحالة ايه؟ اذا كان بين مضى 20 يوم يبقى في هذه الحالة الدم الذي جاءها هو دم دورة، خاصة اذا كان لون لون الدم واستمر عليها هذه الايام، يبقى تنتظر حتى يتغير لون الدم من اللون الاحمر اللون الاصفر الى الكدرة، كدرة يعني مية معكرة كده، ثم يكون الجفاف. لكن طالما ان الحال هو حال الدورة واللي بينزل دم احمر، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لها لا ان تصوم ولا ان تصلي، بحيث لا يزيد عن 15 يوم اقصى مدة 15 يوم. نعم. لو ان الدم استمر معاه. نعم. لكن لو انقطع قبل ذلك وحادث الجفاف. نعم. خلاص تغتسل وتصلي ولا شيء يعني. نعم. مع اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي يا فندم؟ مع حضرتك محمد من المنصور. تفضل يا فندم. الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. هستأذنك بس أنا عندي استفسار. أنا عندي شقة المفروض دي بغرض السكن بس هي لسه تحت الإنشاء، فبدفع لها أقساط بقالي دلوقتي 2 سنين وهي لسه ما خلصتش. دي يعني أنا قاعد دلوقتي في شقة إيجار، فهل دي يوجب عليها زكاة المال؟ أنت شاريها عشانك ولا عشان لا ده عشاني. وعندي شقة تانية في محافظة تانية دي برضو لسه ما خلصتش ثمنها، يعني دفعت 3/4 من ثمنها بقى لها دلوقتي 2 سنين برضو. برضو دي لغرض السكن بس دي في محافظة تانية. أي. فبرضو عايز اعرف هل يوجب عليها الزكاة ولا لا. حاضر. معلش سؤال الاخير، عندي برضو مبلغ من المال مثلا في البنك، طبعا هو معدي النصاب بس دايما ما بيعديش سنة لان انا بسحب منه عشان ادفع قسط الشقة دي، وفي نفس الوقت بعدها مثلا بشهر او بشهرين بحط مبلغ تاني مثلا وليكن 40,000 وارجع اسحبه بعدها بشهرين، يعني ما فيش مبلغ ما بيمرش عليه العام يعني. انت بتاخده تحطه تاخده تحطه لا يحول عليه الحول المبلغ كاملا يعني. بالضبط. طيب. لكن اول السنه بيبقى ايه ما هو بالنصاب كامل، ما هو بيكون مكمل النصاب بس في نفس الوقت ما بيكونش المبلغ نفسه ده. حاضر. خلاص حاضر حاضر خلاص ان شاء الله. فضلت الدكتور هيجاوب حضرتك. ماشي. اولا بالنسبه للشقه عنده شقتين، شقه بيشطبها في محافظته وشقه في محافظه ثانيه برضه بقصد الاقتناء. الاقتناء يعني ساكن خاص له لزوجته لاولاده، واخد بالك؟ مش بغرض الاستثمار. لا، الحكم ايه؟ ما كل ما كان للاقتناء لاستعمال الشخص او لاستعمال الاسره يبقى لا زكاه فيه مطلقا، بلغت القيمه ما بلغت. حتى وان لو خد في كل شقه محافظه، احنا بنفترض هذا، كل شقه عنده محافظه بس للاقتناء يعني استعمال شخصي، يعني افرض واحد مثلا عنده شقه هنا في القاهره او في اي محافظه من المحافظات، وعنده شقه ثانيه في اسكندريه واخدها مصر، وشقه في مثلا مرسى مطروح، وشقه في الساحل، وشقه في العريش، وشقه مش عارف فين، كل ده مدام للسكن للاقتناء يبقى لا زكاة فيه. تعال بقى للمبلغ اللي هو شايله في البنك. المبلغ اللي شايله في البنك بدأ العام وهو يبلغ نصاب. طيب، لكن أثناء السنة لم يبلغ نصاب، يزيد وينقص. بيزيد وينقص. نعم. يبقى حكمه ايه؟ طالما ان الاول السنة بلغ نصابا خلاص، العبرة كما قال جمهور الفقهاء العبرة بطرفي الحول. يعني ايه طرفي الحول؟ يعني اول السنه واخر السنه. اول السنه بلغ نصاب، خلي بالك معايا. اول السنه بلغ نصاب. نص السنه ولاكش نصاب، قل عن النصاب كمان. اخر السنه ايه؟ بلغ نصاب. يبقى في هذه الحاله وجبت الزكاه. لكن اول السنه نصاب ونص السنه زاد عن النصابين 3 واخر السنه اقل من النصاب، يبقى لا زكاه عليه. يبقى العبره بايه؟ بطرفي الحول. ابتداء السنه ونهايه السنه، اللي بيحصل اثناء السنه ده ياخد ويشيل ويحط ويصرف ويحط تاني مش عارف، لا علاقه لنا بيه، لان العبره ايه؟ بطرفي الحول. يبقى هنا في الحته دي يخرج الزكاه. شوف اول السنه معاه كام واخر السنه اللي موجود في رصيد كام. يعني مثلا هو معاه 100,000، اثناء السنه بقوا 30,000، اخر السنه بقوا 200,000، هتطلع الزكاة عن 200,000 لأنه من أول السنة اللي فاتت بلغ نصاب إيه وزيادة، يبقى يطلع عن كل 1,000 جنيه 25 جنيه، يعني 2.5%. نعم. مع اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا يا فندم؟ نعيمة السعد من كفر الشام. أهلا بحضرتك، اتفضلي. عاوز اسال فضيله الشيخ سؤال. وصل الراديو لو سمحت او التلفزيون، واسمعنا من التليفون لو سمحت. حاضر. حاضر معك حضرتك. تفضلي فندم. عاوز اسال فضيله الشيخ سؤالين كده. تفضلي. في سؤال عندي، في واحده يعني بتصوم مو بتصليش، يعني صلت يوم ما بتصليش الثاني، نعم، يعني ينفع لها صيام ولا لا؟ حاضر. والسؤال الثاني، هل فيه واحده مثلا ممسوسه، هل اللي عليها مثلا بيحضر في رمضان او ما بيحضرش؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل مع الدكتور. اولا بالنسبه للسؤال الاولاني، يتعلق بايه؟ صيام بلا صلاه. صيام بلا ايه؟ بلا صلاه منتظمه. نعم. اولا الصلاه فرض والصيام فرض. هي ادت فرض وتركت فرض، صيام صحيح سقطت عنها الفريضه، وربما لم تحصل على ثواب من الله سبحانه وتعالى مقابل هذا الصيام، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول رب صائم ليس له من صيام الجوع والعطش. ولو كان صيام حقيقي كانت تتقي ربنا، وربنا قال لنا في القران الكريم ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الأصل في الصيام أنه يدربنا على تقوى الله عز وجل. ففي مثل هذه الحال نقول لها صيامها الفرض سقط، ولكن لا ثواب لها لأنها لم تتق الله عز وجل. السؤال الثاني خاص بإيه؟ بالمأنها واحدة ممسوسة بتقول اللي عليها ده بيحضر في رمضان ولا هناك التعايش معكم، وناش عرفني. اولا هي عندها حاله نفسيه، مفيش حاجه اسمها ممسوسه. الكلام ده كلام الدجالين والمشعوذين، عايزين يبطل بقى الكلام الفاضي ده اللي بنسمعه. عايزين احنا كل انسان بيصلي ويقرا معوذتين لن يمسه الشيطان ابدا. ليه؟ امال المعوذتين لازمتهم ايه؟ وبعدين طالما هي عايشه في امن وامان، وبعدين بيحصل لها حاجات احيانا، احنا نشوف مشكلتها ايه. هي عندها حاله نفسيه تعاني منها، وبالتالي لما تحل المشكلة انتهت المشاكل كلها. بيقولوا ايه؟ اذا عرف السبب بطل العجب. خلاص هي تعاني مشكلة معينة، حلوا لها مشكلتها او ودوها عند طبيب نفسي عشان يعرف العلاج، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلق الله داء الا وخلق له دواء فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ربما كان ذلك نوعا من الصرع. نعم. معنا اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا يا فندم؟ حضرتك محمود. مع حضرتك. اتفضل. اسمح لي ممكن فضلت الشيخ بس اساله سؤال؟ اتفضل. حضرتك انا متزوج وعندي طفلين. نعم. وقبل ما قبل المولود الاول ما يجي لي حضرتك يعني كان في شويه مشاكل وحاجات من دي، كنت يعني وندرت لربنا لو ربنا رزقني بطفل هذبح ان شاء الله. طيب. تمام حضرتك. نعم. فجاء والمولود الثاني جه. نعم. تمام. فانا دلوقتي يعني في ناس قالت لي النذر يعني النذر والذبح غير العقيقه. نعم. تمام حضرتك. فدلوقتي ببص على الاسعار وحاجات الذبح وكده، فلقيت حاجات يعني الحاجات رافعه جامد، فانا مش ما قدرت ان انا اعمل عقيقه واعمل واوفي النذر اللي عليا. نعم. فمش عارف بقى حكم يعني حكم الدين في كده ايه. حاضر. بس انا ندرت ان انا يعني اذبح للمولود الاولاني. حاضر. نعم. سؤال اتفهم ومعاذ فضيله الدكتور هيجاوب حضرتك. هو الحقيقه العقيقه سنه. نعم. سنه يعني ايه؟ من فعلها له الثواب ومن تركها لا عقاب عليه. نعم. طيب العقيقه هنا سنه، لكن هو جعل العقيقه هنا بالنسبه له واجبه. واجبه بايه؟ بالندر. خلاص. طب يعمل ايه الان؟ يعمل السنه ولا لا؟ ما هو هيعمل حاجه واحده بس، لان العقيقه حينما قال كده ربنا لو اكرمني بالولد هذبح، واخد بالك انت؟ يبقى الذبيحه دي العقيقه اصبحت واجبه، يبقى مش هيذبح ذبيحتين، هو يذبح ذبيحه واحده بس. ليه؟ لان ربنا قال لنا وليوفوا نذورهم، وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع، يبقى عليه أن يذبح العقيقة، وهي في نفس الوقت هي الوفاء بالنذر، يذبح عقيقة واحدة، يعني يذبح شيء واحد، هو مطالب بشيء واحد وليس بأمرين كما قال البعض. ولو كان في نيته أن النذر غير العقيقة هو الأولى العقيقة. يا أستاذ ثابت هو يذبح أولى النذر. هو يذبح شيء قاتل. النذر نذر ليه؟ نعم. عشان المولود. نعم. يبقى هي دي بدل العقيقة. نعم. سنة واخد بالك، يعمل او ما يعملش اصبحت واجبه عليه. نعم. خلاص علي ان يعجل بها ان شاء الله. نعم. معنا اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. ازيك يا استاذ بشير؟ اهلا وسهلا. لو سمحت، انا ست كبيره عندي 66 سنه. نعم. ولما حجيت كنت زمان يعني وانا صغيره ما كنتش بصلي كتير قوي زي دلوقتي. امال حجيت ازاي؟ لا يعني وانا صغيره خالص يعني. ده قبل ما تحج يعني؟ قبل ما حج بكتير وانا شابه صغيره. حاضر. فابتديت اصلي من اللي عليا، واصلي تطوع، واصلي الفرض، وطبعا السنن اللي حضرتك عارفها. ايوه. فدلوقتي اما بصلي كده بصلي كتير جدا، فبضطر اغلط، اضطر اعيد وكده، فباخد وقت جامد قوي في بتصلي كتير. يعني بتصلي كتير قوي يعني ايه؟ يعني مثلا بصلي لو فرضنا مثلا الظهر، بصلي 4 للظهر من اللي عليا، و4 تطوع. أيوة. و4 الظهر. أيوة. و4 سنه، 2 و2 و2 سنه بعد الظهر. طب ما انت بتشق على نفسك كده حاجه، ليه كل ده؟ عشان ربنا يغفر يا ست. ربنا يكرمك ويبارك لك. انت لما تحسين النيه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وتكسرين مع مثلا، وكفايه قوي كل فريضه تصلي معاها فريضه واحده وخلاص. يعني بل ما تصلي 4 سنة الظهر، لا صلي 4 من اللي عليك وخلاص على كده، ويسر الأمر على نفسك عشان خاطر تقدر تستمري. لقليل دائم خير من كثير منقطع. مش عايزك فترة تروح مبطلة خالص الحاجات دي كلها، لا ربنا قدرك على فعل خير. وربنا بيقول لنا ايه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسأل الله لك التوفيق، ونسأل الله لك القبول إن شاء الله. البعض يسأل عن الاعتكاف في رمضان، متى يكون، متى يبدأ؟ لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. وكان إذا أقبل عليه العشر يقول يعني، أو قبل ما يقول بقى يعني شمر عن ساعده ويقول لهم بقى إيه؟ أيقظوا صواحب الحجر، فرب عارية في الدنيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية من الثياب عارية من الحسنات يوم القيامة. وبعدين كان يعتكف العشر الأخير، شد مئزره وأيقظ أهله وتضرع إلى الله عز وجل. يبقى في العشر الأخير من رمضان، لعل ليلة القدر تصادفه. حتى بس عايزين نقول مناسبة، بالمناسبة دي بعض الناس بيقول دعاء النهاردة اللي سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لسيدنا الرسول: إذا صدفتني ليلة القدر فماذا أقول؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس بعض الناس راح مدخل عليه كلمة تانية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وبعدين راح مدخلين عليها تاني، قال لك: اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف. الله، احنا نقول أسماء كل حسنة كلها الثابت عن سيدنا رسول الله. كلمة واحدة بس، جملة واحدة ما نزودش: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فمن أراد الالتزام بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللي أراد الدعاء بقى يقول زي ما هو عايز: اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم شكور، قل أنت عايزه، بس على سبيل الدعاء وليس على سبيل الامتثال بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليه. لو حدث ظرف طارئ للمعتكف، هل له أن يخرج ثم يعود مرة أخرى؟ في فرق بين الاعتكاف الواجب والاعتكاف المندوب. الاعتكاف الواجب لا يخرج من المسجد، وإن خرج باسم قطع الاعتكاف. لكن الاعتكاف المندوب أنا عندي وقت وبروح أقعد مثلا يوم اثنين ساعة ساعتين وأنصرف. إذا خرجت في أي وقت ما فيش أي حرج علي. لكن إذا كان بقى الاعتكاف ده واجب، يبقى لا يجوز لي الخروج من المسجد بأي حال. ليه؟ لأنني ألزمت نفسي بما ليس بلازم. هل يمكن أن يقول الإنسان وهو داخل المسجد للصلاة وسيجلس نصف ساعة مثلا، أن يقول أن نويت الاعتكاف لمدة مش نصف ساعة؟ أنت دلوقتي أنا وأنت ماشيين دلوقتي والأذان بيدا، واخد بالك أنت، أو الناس بيصلوا جماعة. من السنة وأنا داخل المسجد أقول نويت الاعتكاف. يبقى خدت ثواب الجماعة وثواب الصلاة وثواب الاعتكاف أيضا. والاعتكاف أقله لحظة. يعني إذا خدت الجامعة عدت الاعتكاف وخرجت تاني خدت ثواب الاعتكاف. ولكن العمل بالإيه؟ بالنية. ليه؟ لأن الأعمال مرتبطة بالنيات. مش تقولي لأ ده العمل ده شرط لكمال الإيمان. لا يا أخي، ربنا اللي قال، ربنا قال إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى آمنوا وإيه وعملوا الصالحات، يبقى الواو هنا الواو العطف تقتضي المشاركة، يبقى الإيمان والعمل قرينان، ليس الإيمان بالتمني ولكن إيه ما وخر في القلب وصدقه العمل. مع اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك أحمد محمد علي. أهلا فندم. بعد إذنك كنت بسأل الدكتور، أولا كل عام وحضراتكم بخير. متوسع السلام. بالنسبة حضرتك لزكاة المال ينفع أديها لأخويا وأختي؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هتديها لأخوك وأختك ليه؟ عندهم ظروف. يعني هي في واحدة بتربي أيتام وفي واحد عنده ظروف معينة. ماشي. سؤال تاني بعد إذن حضرتك، بالنسبة للفضل والصيام ينفع أدي لناس محبوسة نبعث لهم أكل؟ محبوسة في إيه؟ في السجن. نعم اسمع الإجابة من فضلت الدكتور. ماشي فضل الدكتور. أولا بالنسبة إعطاء الزكاة للأخ والأخت إذا كانوا محتاجين فعلا، يعني دخلهم لا فيهم، ما احنا عندنا مصارف الزكاة كام؟ 8. ربنا بدأها بإيه؟ بالفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. مصارف 8. بدأ الله بالأهم ثم المهم، بدأ بالفقير. الفقير لا يجد شيئا أصلا، ما عندوش حاجة ولا حتى الحديدة، والحديدة بعها من زمان فما حلتوش حاجة. ده المسكين عنده، لكن اللي عنده ما يكفهوش. واحد محتاج مثلا 10 جنيه في اليوم ومكسبه هو 5 6 7 8، يبقى لسه ناقصه 2 جنيه، يبقى اسمه ايه؟ مسكين. اذا كان الاخ والاخت ده من المحتاجين ممن ينطبق عليهم مصر من صرف 8 مفيش مانع، لكن ما ادهمش من الايه؟ من باب المجامله. حتى برشتك بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الناس ساعات اقول له مثلا اخوك بيشتغل ايه؟ بيشتغل كذا، طب ما وظيفته كويسه ايه؟ يقول لي لا ده يدوبك بياخد 25,000 جنيه في الشهر، بياخد 25 وعايز يديله زكاة. يعني الكلام حتى مش منطقي ولا كلام مقبول. عشان كده نقول إن كان الأخ والأخت من المحتاجين فعلا ممن يندرج كل واحد منهم تحت واحد من مصارف 8 دول أو مصرف أو 2 ينطبق عليهم، يبقى هم أولى الناس بالزكاة. ليه؟ الأقربون أولى بالإيه؟ بالمعروف. وخاصة إن الأقارب أنا عارف ظروفهم وعارف مدى احتياجهم وبديهم باعتبار الحاجة وليس من باب المجاملة. بالنسبة للمسجون ده إذا كنت عارف إن هم ما بيأكلهوش هناك ومظلوم، يبقى إذا في حاجة إلى مساعدة أبعت له أكل، واخد بالك، ومن مال الزكاة. لكن إذا كان بياكل أو إنسان ظالم أو قاتل أو مجرم، يبقى لا يستحق أن أعين الظالم على ظلمه، وإلا سنجد كثيرا من المفسدين يفسدون في الأرض. نعم. أليس ملزما بالإنفاق على أخته؟ يا أخي أخته بتقول لك عندها أيتام. نعم. يبقى عايشة بمكان لوحده وبتصرف على أولادها. نعم. هو مكلف لغير مكلف الإنفاق على أولاد أخته. نعم. نعم. ليه؟ لأن دول أيتام. نعم. وما داموا فقراء يبقى هم أولى الناس بالزكاة. نعم. متى يمكن إخراج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر ممكن تطلعها في أي وقت في رمضان، وكلما اقتربت من أيام العيد كلما كان ذلك أفضل، لكنها لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يبقى خلاص واجب على الإنسان أن يعجل بها قبل صلاة العيد. لماذا؟ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى خلي بالنا برضو في مثل هذه الأمور، ونشوف مصلحة الفقير فين. ربما لو جت مصلحة الفقير يقتدي مساعدة في أول رمضان وأنا ما عندي زكاة مال، عندي زكاة فطر، أديها له دلوقتي حتى أعمل على إحياء نفسه. وبعدين لكن كلما تأخرنا وديله فرصة برضه، يعني ما جيش مثل أبسط عيد وديها له، طب هيعمل بيها إيه؟ ربما كان في حاجة إلى كساء، ربما كان في حاجة إلى حذاء، ربما كان في حاجة إلى دواء، يبقى نديها له قبلها بوقت كافي حتى يستطيع أن يعيش كما أمر رسول عليه الصلاة والسلام. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أنا ما أخلوش لغاية يوم العيد وبعدين أديله الزكاة بيحتاج، طب هيعمل إيه ولا يعمل إيه؟ مش قادر يشيل نفسه حاجة أو يشيل أولاده، وإحنا محتاجين أو مضطرين إن إحنا نجعل هذا الإنسان يشعر بعزته وكرامته ويفرح كما يفرح الجميع. مقدرها كم هذا العام؟ يعني بيقول في حدود 10 جنيه ومن زاد زاده الله عز وجل. باعتبار انها مثلا 2 كيلو شويه و2 كيلو تلت تقريبا، يبقى لابد ان ايه نشوف الاسعار تساوي كام. يعني لو جبت 2 كيلو رز، الرز النهارده بكيلو بكام؟ الوزن متوسط مثلا في حدود 5 جنيه، يبقى 2 كيلو ده هيزيد عن 10، يعني بيقول اقل من 10 جنيه، لا بنقول 10 جنيه تقريبا اقلها 10، ومن زاد زاده الله. نعم. مع اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي يا فندم. انا جدتي عندها 85 سنه وما بتصومش، نطلع لها فديه ولا نعمل ايه؟ ما بتصومش ليه؟ 85 سنه. معلش انا بسال، ممكن تكون عندها 85 سنه صحتها كويسه تقدر تصوم، وممكن تكون ما بتصومش انها مستهتره مثلا. هي بتقول مش قادره، فالله اعلم بيها بقى. طيب خلاص. الله اعلم. حاجه تاني؟ واحدة حاضت وأيام الحد 4 أيام فخلصت، فاليوم الرابع ده ما نزلش فيه دم أو أي حاجة، فهي صامت بدون نية. هي الدورة بتاعتها بيجيلها قد إيه؟ هو 3 أيام والرابع ده بيبقى كده يعني نزل فيه أو يعني 4 أيام. خلاص. فاليوم الرابع ما نزلش فيه حاجة فصامت من غير نية، فيتحسب اليوم صيام ولا إيه؟ يعني صامته بدون نيه، بدون ان تنوي قبل. بدون ما ان تنوي وبدون ما تنوي من بالليل يعني ان هي تصوم، فهي صامته ما لقيتش فيه حاجه دم نزل او حاجه فصامت بالنهار. يعني هي ما لقيتش عشان ما لقيتش دم ف امتنعت عن الاكل. طيب. او يعني انها تجرح صيام. خلاص. بس كان عندها دم ولا ما عندهاش دم؟ لا عندها دم الحمد لله. حاضر. ماشي حاضر. اتفضل معانا. اولا دكتور جدال عندها 85 سنه، ربما كان كبر السن مانعا من موانع الصيام، ما تقدرش تصوم. وربنا بيقول لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يطيقون الصيام بمشقة أو لا يقدرون عليه، يبقى في هذه الحالة عليها أن تطعم مسكين. المسكين كل يوم قد إيه؟ لو هدي له فلوس يبقى حدود 10 جنيه برضه. كويس كده؟ يبقى ده الإطعام. بالنسبة بقى للدورة الشهرية، هي مدام ايام الدورة انتهت يبقى عملت حسابها انها بكرة النهار لو ما جالهاش خلاص هتصوم، لو في دم يبقى خلاص هتفطر، هي ما جالهاش وكان في نيتها برضو ان لو مدام ما فيش دم وانقطع يبقى اذا تصوم يبقى صيامها صحيح ان شاء الله، وعليها قضاء هذه الايام اللي هي افطرتها بعد العيد وقت ان يسر الله لها الاداء ان شاء الله. ما حكم الحقن العادية التي تؤخذ للعلاج؟ الحقن اي حقن في العضل في الوريد لا تفطر، ما تفطرش. ليه؟ لانها دخلت الى البدن عن طريق ما فيش منفذ معتاد هنا في العضل او في الوريد، ده مش منفذ معتاد بخلاف ما دخل للفم، يبقى ده منفذ معتاد هو الذي يفطر، لكن الحقن العضل والوريد غير مفطره. حتى لو كانت التغذيه، حتى لو كانت التغذيه الصيام صحيح. لكن يرجع في الثواب وعدم الثواب الى علاقته بالله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعطينا الاجر والثواب على حسب نياتنا لا على حسب اعمالنا. نعم. هنتصل هاتفي اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم معالي الدكتور؟ تفضل. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انا شكوى ببصها من جوره القران الكريم. يا دكتور، دلوقتي انا حافظ القران الكريم بقالي عندي 78 سنه، لم بيسالوا عني بتعريفه ولا اي حاجه، والمكاتب في البلد مليانه. يعني احنا عملنا ايه؟ مش لازم اتعايش من القران الكريم ولا اطلع على التراب؟ انا بسيت شكوتي للاستاذ الدكتور عبد اسمه ده غنايم، نبيل محمد غنايم. نعم نعم. فمش عارفه اوصلها ولا ما اوصلها. وممكن اقول لحضرتك هات التليفون بتاع ده ما يردش عليا. منين بلد؟ نعم. انت منين بلد؟ انا من برقين تحت السنبلاويه. انتوا برقين؟ ايوه. احنا بنناشد اهل البرقين. عندنا مكاتب كتير يا معالي الدكتور. بس يا ستي بس انا بناشد اهل البلد، الناس الكرام الطيبين، ما دام يعرفوا حضرتك أن يمدوا لك يد العون والمساعدة حتى تعيش معززة مكرمة وببركة القرآن الكريم. وإن شاء الله بركة القرآن الكريم ربنا يكرمك ويرفع عنك هذا الحرج، وإن شاء الله تعيشين في سعادة ما بعدها سعادة. وكان نحب النادي أهل القرية عندك أن ربنا يكرمهم وأن يكونوا عونا لك إن شاء الله. تحفظ أبنائهم القرآن ويساعدوها بما يستطيعون. كثيرة ربما كبر السن يعني برضو له دخل في هذا. ما حكم الحقنة الشرقية؟ الحقنة الشرقية الأصل أنها مفترة، وإن كان البعض بيرى أنها غير مفترة ده، وإحنا قلنا في الأول الحلقة خالص أو البرنامج قلنا المسائل المختلف فيها لا تنكر. يعني أنت متمسك برأيك وأنا متمسك، وأنت لك دليلك وأنا ليا دليلي، واخد بالك؟ لكن الفتحة الشرق والحقنة الشرقية دي منفذ معتاد، يعني ممكن الإنسان يدخل في أي شيء. فالحقنة الشرقية بخلاف الشطافة، عشان خاطر بس إيه ناس كده تسأل، الشطافة غير مفترة. أما الحق ليه بقى؟ لأنها لا ما حاجة مية بتخش وتطلع تاني لتنظيف المكان. لكن الحقن الشرقية بتخش عشان واحد عنده إمساك، واحد عنده مش عارف إيه، تعمل له إسهال وتسهل الأمور، يبقى كوسيلة من وسائل العلاج. وأي حاجة من وسائل العلاج تدخل عن طريق منفذ معتاد فإنها تكون مفترة. إذن يمكن أن نقول لمن حالته خطرة وتستدعي الحقنة الشرقية يمكن أن يأخذ بالرأي الذي يجيز. ولا نعم. كنت أنصحه بقول له عندك نعم. المغرب وعندك الفجر. نعم لا لا لو كانت الحالة لكن اضطر بالنهار هو لو سألنا أنا هقول له افطر وخلاص نعم. يقضي اليوم ده نعم. لكن خد برأيك أنت خلاص رأيي ليس رأيي لكن رأي العلماء يعني ما أقوله يعني نعم. أنا عايز أقول أقصد رأي الآخر نعم. خد برأي الآخر نعم. وهو اقتنع به خلاص للضرورات القصوى لا نختلف نعم. احنا لا نختلف في الاختلافيات. هذا من اختلاف امتي رحمه نعم. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. معك اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل لو سمحت فضلت الدكتور. نعم. بالنسبه لاشتراك العربيات بالجزء اي دلوقتي انا عايز اشتري عربيه عشان شغل عشان ظروف طبعا صاحب الصاله اذا كانت العربيه 100000 جنيه وانا معايا 50000 جنيه طبعاً بيتبقى 50 جنيه. طب خلاص انت سؤالك وصل انت ان شاء الله جاوبك. حاضر حاضر حاضر. اولا هو عايز يشتري سيارة بالتقسيط نعم. وبالتقسيط بتعمل ايه؟ بتروح تدفع مقدم والباقي مسعى على الاقساط مدة سنة سنتين ثلاثة على حسب اتفاق بينك وبين المعرض نعم. واخد بالك او بين المشتري نعم. واخد بالك يبقى هنا ده اسمه بيع. هو لو خد فلوس من البنك وراح اشترى سيارة هذا قرض جرى نفعا يبقى ربا يبقى هذا حرام. لكن هو ما خدش سيارة ما خدش قصدي قرض خدش فلوس وإنما خد سيارة دفع مقدم والباقي على أقساط شهرية يبقى في هذه الحالة هذا حلال لا شيء فيه. ليه؟ لأن البيع بالتقسيط فيه تيسير للمشتري أولا وفيه تيسير للبائع. أنا قلت البائع بيع السعر العاجل والآجل الاثنين بسعر واحد يقول لك الله طب انا اتعب نفسي وابيع بالتقسيط ليه؟ يبقى ابني في جيبي اروح ادور عليه السلعه عندي اللي معاه فلوس يدفع ويشيل ما معهوش السلعة عندي. لكن لا بنقول بنيسر الامر للمشتري ونيسر امر البائع في مقابل زياده معلومه متفق عليها ابتداء يبقى هنا حلال. لكن لو قال له بقى لما تاخر كل ما تاخر شهر كل نزود كذا وكل ما تتاخر منزود يبقى ندخل في حاجه اسمها ربا النسيئه وربا النسيئه حرام اللي هو كان يقول له ايه زدني في الاجل ازيدك في الفائده نعم. سؤال شخص يسال لا يستطيع قراءه الكثير من القران في شهر رمضان بسبب ظروف العمل والفتره التي بين الافطار والفجر فتره قليله الصلاه والتراويح والقيام لا يستطيع ان يقرا الكثير من القران نعم. فهو يشعر بالتقصير فماذا يفعل؟ يعني بعيب على بعض الناس يقول لك انا قرات القران مرتين وثلاثه وخمسه ويقول لك قرات 10 مرات كل يوم كنت بقرا مش عارف كم جزء ده بيهمنيش في حاجه. قال يهمني انت قرات القران ماذا عملت بالقران نعم. عايزين نشوف انت عملت قد ايه مش قريت قد ايه. ما ممكن الواحد يقرا القران 100 مره ولا يعمل بحرف واحد. لا انا عايزك تقرا القران مره واحده كفايه قوي ولكن بشرط العمل بما جاء به القران الكريم. لان ربنا قال ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. لو كل واحد مننا التزم القران الكريم حفظا قادر المستطاع ولكنه في منهجه سلك ما استأقى القرآن مش لا مشاكل ولا متاعب ولا خلافات فيما بيننا أبدا نعم. هل قراءة القرآن تكون أفضل في بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر. في البعض يفضل قراءة القرآن حتى ظهور الشمس وصلاة صلاة الظهر. يا أخي في أي وقت يقرأ ربنا ما بيقول لنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أحسن حاجة أنك أنت أحسن عبادات يعني ما تقوم به طاعة لله في الخفاء، يعني كلما استترت كلما كان أفضل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بعدها إيه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى تتجافى بالليل الناس نايمة هو صاح، يدعون ربهم خوفا وطمعا. مش لازم يقرأ القرآن، ممكن يستغفر، ممكن يتوب، ممكن يصلي على سيدنا النبي، ممكن يحل مشاكل. يعني احنا لو قاعدين مثلا بالليل بنحل مشكلة بين متخاصمين، طب ما هذه عبادة، سميها تهجد سميها قيام ليل، طالما في الخير. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، مش لازم المسجد، اي مكان صالح للعباده. ما اجتمع قوم في بيت متلون كتاب الله واتلى رسوله بينهم الا نزلت عليهم السكينه واشيتهم الرحمه وحفتهم ملائكه وذكرهم الله في من عنده. نعم. معنا اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا فندم. لو سمحت انا لابسه ذهب للزينة يعني. يعني ما يوازي يعني 95 جرام. ده للزينة، مش محوشة فلوس ولا حاجة. ده عليه زكاة؟ حاضر. فاضل الدكتور هيجاوب. حاضر. أي سؤال تاني؟ لا شكرا. حاضر. هو طبعا النصاب ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21. طبعا 85 فأكثر يبقى إرجان غير مستعمل، يبقى عليه زكاة. أما إذا كان مستعمل يبقى اسمه حري، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في الحري المباح زكاة. خلي بالك سيدنا النبي لما يقول لي ليس في الحري المباح زكاة، يبقى معنى ذلك أن في حري غير مباح. وما جاب كلمة مباح لي هنا؟ إيه غير مباح بقى؟ اللي هو أصلا يقصد منه التباهي والتفاخر، أو يقصد به ان واحده اذا بيقولوا كده في المثل العام بتاعنا يقول لك ايه، كانت في جره وطلعت لبره، يعني هي مجتمعها وبيئتها اصلا وعيلتها لا تعطيها الحق في التحلي بهذا الحري. واحده مثلا جوزها مسافر اي دوله، وكل ما ربنا يرزق قرشين يبعتهم بدل ما يشيلهم وتحوشون وتعملوا مشروع تجيب بيهم ذهب وتلبسه عشان تتباهى به امام قرينتها من النساء، يبقى هنا عليها الايه الزكاة معاملة لها بنقيض قصدها. لكن هي من بيئة عيلة تعطيها الحق في التحلي بزق أو أكثر وتتحلى يعني تستعمله، يبقى لا شيء عليه. أما الحري إذا كان غير مستعمل فإنه يكون كنزا ولا يكون حريا، والكنز تجب فيه الزكاة. وقد توعد الله الكانزين للذهب والفضة بالعذاب الأليم، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولو كان هذا الذهب ليس للزينة فما مقدار الزكاة؟ هتطلع بقى من 85 فأكتر، يبقى تطلع عن يعني مثل زي ما تقول هنا عندها 95 جرام. نعم. يبقى تطلع عن 95 جرام، تشوف سعره كم في نفس اليوم تطلع الزكاة، وتخرج عن كل 1000 جنيه 25 جنيه لأن الواجب فيها 2.5%. يعني صار بالذهب 85 جرام. نعم. ذهب عيار 21. نعم. معنا اتصال هاتفي آخر. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت اسال فضيله الشيخ بس سؤال. اتفضلي يا فندم. بعد اذنك يا فضيله الشيخ، انا ابني متجوز ورب اسره وعليه دين، فممكن من الزكاه اسد له الدين؟ الدين ده بسبب ايه؟ مش قادر يدفع يعني الصيانه بتاعه الشقه السنويه، يعني حاجه غصب عنه. غصب عنه ولا هو مشرف ومبذر؟ لا هو من ناحية مصروفه هو يعني بيصرف في حاجات وسايب، يعني مش مبذر، يعني بيصرف على أسرته يعني مش. وبيشتغل إيه ابنك؟ بيشتغل في جريدة. صحفي يعني؟ آه. طب صحفيين ما شاء الله مرتباتهم حلوة أوي. طيب جريدة خاصة يمكن مرتبات. لا مش خاصة. طيب حاضر هجاوبك أنا. حاضر. هو إن كان دخله له دخل، ولكن دخله لا يكفيه. نعم. وعايش بالكاد زي بيقولوا، وعايش تعبان والمبلغ اللي بياخده مش مكفي حاجه، واخد بالك، وبيدوبك على كده يصرفه في الحاجات الضرورية فقط، يبقى ما اسموش فقير، اسمه مسكين. ليه بقى؟ لأن الفقير ما عندوش خالص، المسكين عنده، لكن اللي عنده لا يكفي. يبقى نعمل ايه؟ يبقى يجوز لنا ان نعطيه من زكاة اموالنا. بس انا عايز اقول حاجة للاباء والامهات، اولادنا وان كان البعض بيرى ان يجوز اعطاء الابناء اللي هم عادين لوحديهم دول من زكاة المال، اولادنا ما ادهمش من زكاة المال. ليه؟ لان لما الابن ولا البنت عرفنا بدون زكاة قلت له اداني من جيبه، ده لو ما كانش عنده زكاة كانش هيديني. عشان كده ربنا يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. العداوه بتيجي منين؟ بخل الاباء والامهات بالمال. يا مسلمين، يا اباء يا امهات، اعلموا تماما ان الاولاد دول هم اللي هيورثونا، هم اللي ياخدوا مالنا بعد كده، فبدل ما ياخدوه يدعوا علينا، لا، طب ما نبحبحها كده وهم واحنا عايشين، ونفرحهم وهم واحنا عايشين، عشان يدعون الله لنا بطول العمر، بدل ما يعرف انها تعبان، يا رب سهل، يا رب يا رب فرجها يا رب، ويقصد يفرجها ويسهلها بايه؟ بالوفاة. واخد بالك انت ليه؟ احنا عايزين اولادنا يحبونا ونحب اولادنا، ما احنا بنعمل ونتعب نفسنا عشان ايه؟ مش عشان اولادنا. طب ايه المانع بدل ما اديهم من اموال الغلابة ونصيب الغلابة دولا، ما اديهم مالي انا، وهذا افضل، لان مال الفقير ده حق له، واخد بالك ده حق مكتسب، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. معنا اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحت بس، هو كان حصل في مشكله بيني وبين زوجي كده في ثالث يوم رمضان. فحلف يمين الطلاق. حلف قال ايه بقى؟ قال لي انت طالق. اه بس كده. طيب قال لي على فكره كده انت طالق. طب اسمعيني بس الاول بقى كده، دي اول طلقه ولا؟ لا دي الثانيه حضرتك. دي الثانيه. لما قال لك انت طالق كان واعي وفاهم بيقول لك ايه، ولا خارج عن شعوره؟ مش لا، هو كان يا مدام اسمعيني، ما بخلصش كلامي. ايوه حاضر. يعني انا ما بقولش ان هو كان زعلان، لا بقول كان خارج عن شعوره، مش داري اللي يقوله، ولا كان فاهم بيقول لك ايه؟ لا هو اكيد كان فاهم. اكيد يعني. فاهم. اكيد كان فاهم. طيب، بس حاضر. هو كان في حالة غضب شديدة جدا. حاضر. بس واعي. طيب حاضر. اكيد هو. حاضر. ليه بسألها الاسئلة دي؟ اولا احنا كنا في شهر رمضان، وليه ما زلنا في رمضان؟ رمضان ده شهر الايمان والتقوى والرحمة والعفو والمغفرة. امال ده لما يبيع كده بعد رمضان بيعمل ايه، وفي غير رمضان بيعمل ايه؟ يا ناس اتقوا ربنا، فين الصيام بتاعكم؟ هو الصيام بس ان انا ابطل اكل وشرب، وفي الحاجات التانية ما شاء الله؟ ما ينفعش الكلام الفاضي ده. الصيام صيام الجوارح. يعني ايه صيام الجوارح؟ اللسان لازم يصوم، العين تصوم، الاذن تصوم، الايد تصوم، الرجل تصوم، كل عضو من اعضائنا لازم يصوم. طيب الناحية التانية بقى، زوج قال زوجتي انت طارق، ده اسمه لفظ صريح، ولفظ صريح معناه ايه؟ لا يرجع فيه الى نية الزوج، والطلاق يكون واقعا ما دام الزوج يعلم بما يقول. انا اسالها، بعض الناس يقول لك ايه، لا ما كانت زعلان. ده هو لازم يكون زعلان، وفي واحد يخش على مراته وبعدين مبسوطين الاثنين، ياخدها بالاحضانه واديها قبلتين، يا حبيبتي يا روح يا روح عقلي يا قلبي انت طلقه، مش ممكن. لازم يحصل مشكله، ولازم يحصل رد فعل بين الاثنين. هي إيه تقول له طلقني، ويقول لها مش عارف انت ايه، وتقول كلمه من هنا كلمه من الاخر، لا انت طالق. فما دام واعي اللي بيقوله فالطلاق يكون واقعا، وعليه ان يراجع زوجته ما دامت الطلقه الثانيه او الطلقه الاولى، ما دامش الثالثه، لو الثالثه الاولى مع لكن الطلقه الثانيه له ان يراجع زوجته، يقول ايه؟ رددت زوجتي الى عصمتي. لا عايز ماذون ولا عايز شيخ، هو بنفسه ايه، بس بشرط قبل انتهاء العده. ايه العده؟ تنتهي امتى؟ المطلقه الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، ولو حتى بعد ساعه من الطلاق. التي تاتيها الدوره يبقى ثلاث مرات، الكبيرة في السن يبقى ثلاث شهور. يبقى اذا قبل انتهاء الدورة له ان يكون رددت زوجتي الى عصمتي، اما بعد انتهاء الايه العدة بتاعتها يبقى دي مشكلة تانية، محتاجة الى عقد جديد ومهر جديد وشهود جداد. مش لازم بقى عقد عند المأذون، ممكن نعمل احنا عقد شفوي كده، يجيب ولي امرها، جوزي بنتك او وزن اختك، وقدام اتنين شهود معرفة لهم، واديها اي شيء من المهر، يبقى كده جدد العهد بتاعه شفوي. ليه؟ لأن الطلاق كان شفاهة، يبقى المراجعة تكون إيه؟ شفاهة. لكن إذا كان في غير وعي ولا إدراك فالطلاق لا يقع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. والإغلاق قالوا العلماء فسروه بأنه هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن وعيه وإدراكه، بمعنى أنه لا يفرق بين سماء ولا أرض ولا بين طول ولا عرض. نعم. ونحذره من الحلف بهذا اليمين مرة أخرى إذا كان في رمضان قد حلف هذا اليمين، فماذا يفعل بعد رمضان؟ نحذره من الآن. قلت في الأول. نعم. يعني إذا كان ده في رمضان. نعم. بيعمل كده، مال في غير رمضان بيهب بيه ده. نعم. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضل الشيخ؟ تفضل فضل دكتور وسامح حضرتك. تفضل. إذا حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أنا بس دلوقتي أنا شارع حتة أرض في مطروح استثماري، يعني أنا شارع للعيال لحد ما يجي يتجوزوا ولا حاجة أبقى بحالهم، فدي عليها زكاة أو ما عليهاش؟ يعني شارع استثمار ولا هتعملها للبنية خليها للعيال؟ والله يعني بين وبين لسه، ممكن أبنيها للمصايف وممكن أبيعها، دي لسه الله أعلم برضك. حاضر. نعم ماشي. والله شوف الغالب عندك ايه، ان كنت شاري الاستثمار يبقى تطلع عنها زكاة بنفس المبلغ اللي انت شاريت بيه دلوقتي، يعني اشترى مثلا ب 100,000 يطلع زكاة عن 100,000، لما يبيع بمليون يبقى يطلع زكاة عن سنة واحدة المليون، لكن الان لغاية ما يبيعها يطلع الزكاة عن الايه القيمة التي اشترى بيه، زي كان شاريها الاستثمار اذا بلغت النصاب، واخد بالك؟ إذا بلغ المبلغ الذي دفع المبلغ النصاب. نعم. ما هو أصلا إيه شريحة الأرض، ربما الأراضي في مطروح أرخص كثيرا قد لا تصل إلى النصاب، يعني إذا ممكن أشتري حتة أرض بعشرة آلاف جنيه. نعم نعم. مقدمة تدفع خذ 10,000 جنيه وشتري حتة. نعم. أرض. نعم تفضل حضرتك. بس خلاص يعني. نعم. لكن لا ما مهما كانت حتى الأرض رخيصة برضه. نعم. هيشتري أرض هتزيد النصاب. نعم. وخبره وهو نفسه بيسأل بقولك شريها للاستثمار. نعم. يبقى عليه زكاة. وخبره. لكن لو هو شريها للبناء أصلا بس يبنى عليها الأولاد لزوجته لأي حد تاني يبقى لا شيء عليه. ليه؟ لأنه قد اشترى الأرض للاقتناء، وما كان للاقتناء لا زكاة فيه، أما ما كان للنماء يعني تنمية المال وزيادته واستثماره والذي تجب فيه الزكاة بواقع 2.5%. تكملة للسؤال، ما هو النصاب بالنسبة للمال يساوي كم؟ النصاب احنا قلنا ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21. فالمبلغ المالي الذي يصرف يعني اليوم. نعم. النهارده. نعم. واخد بالك؟ ما تجيبيش ذهب بعد شباله 50 سنة وتقول لي كان الذهب بكذا، لا الذهب النهارده بسعر الايه؟ يوم. نعم. إخراج الزكاة أحسب المبلغ، وكل سنة المبلغ الموجود اللي عندي عارف وزنه، يبقى كل سنة أشوف المبلغ السعر وصل كام وأضرب 2.5% يطلع المجموع عندي أطلعه زكاة مال إن شاء. نعم. الله. معنا اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا شيخ. يسعد السلامه. يا شيخ انا الحمد لله ربنا كرمني وجبت عربيه جديده على الزير الحمد لله. يا سيدي الف الف مبروك. ربنا يزيدك ويوسع مستقبلك. ربنا يعطيك خيرها ويقيك شرها. امين يا رب. في ناس يقول لك لازم تفدو ولازم تذبح، وناس يقول لك على عتابه، وناس يقول لك على العجل بتاعها والكلام دوت. ايوه. الكلام ده صحيح يا شيخ ولا في من دي بيقول كده ولا الكلام ده غلط ولا ايه؟ حاضر حاضر. الله يوسع عليك يا شيخ. اسمع الاجابه من فضل الدكتور. اولا هو اشترى سياره. نعم. وبعض الناس اعتاد لما ياخد شقه جديده يشتري سياره يعمل حاجه جديده بيذبح. نعم. من باب ايه؟ من باب شكر الله على النعمه. نعم نعم. لانه على يقين ان ربنا بيقول في القران الكريم لئن شكرتم لازيدنكم. عايز ربنا يبارك له. يبقى هذا من باب التطوع. لكن هل يجب عليه انه يذبح زي اللي بيقولوا له بقى ايه لازم تذبح باب البيت ولا تذبح على عجله السياره ولا تذبح مش عارف ايه؟ هذا الكلام لا اصل له. لكن اللي بيعملها بيعملها من باب شكر الله على النعمه وخلاص. انت عايز تشكر ربنا وتذبح حاجه لله اذبحها، بس مش على عجل بقى، اذبحها في اي مكان يعجبك وقم باخذ شيء منها ووزع الباقي على الفقراء والمساكين والاحباب، وربنا يوسع عليك كلما وسعت على الناس. وأن تكون النية تصدق لله عز وجل شكر نعمته. نعم. إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا في القرآن الكريم. أنا تفضل فانت. لو سمحت لي سؤال حضرتك. تفضل فانت. تفضل. حضرتك بالنسبة لكلمة يا ستار يا رب بعض الناس بيقولوا انه حرام ان الواحد يقول يا ستار لانه ده اسم من اسماء الشيطان. في سؤال تاني حضرتك. بالنسبة للصلاة الجنازة اللي بيخش متأخر عليه بيبقى يعني يسلمه، هل يكمل التكبيرات اللي فاتته ولا خلاص كده هو انتهت الصلاة يسلم معاهم؟ حاضر. شكرا لحضرتك. او كلمة يا ستار او يا ستير العبرة سبحان ربنا سبحانه بيعملها حسب النية مش على حسب الالفاظ والحروف. فقالش يا ستار يا ستير ما فيش مانع، ولكن نسأل الله له القبول والتوفيق. البعض قال لها ان هذا اسم من اسماء الشيطان، كلام ليس له اساسنا. لكن طبعا تعرف بعض الناس النهاردة جعل من نفسه عالما وجعل من نفسه مفتيا وعمال يفت ويفتي لما بقت العمليه كلها فتة على فتة. ما ينفعش الكلام الفاضي ده. احنا ربنا قال لنا في القرآن الكريم ايه؟ فاسألوا مين؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى نرجع للعلماء المتخصصين الذين نطمئن الى فقههم وعلمهم من باب واتقوا الله ويعلمكم الله. السؤال الثاني بتاعه بقى ايه؟ السؤال الثاني عن عن صلاة الجنازة. نعم. المتأخر في الصلاة. صلاة الجنازة دخل مش دخل بقى مع الإمام، دخل اسمه مدرك للإمام، يعني دخل الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو ماذا، يبقى صلاة الجنازة عبارة عن دعاء فقط، فله أن يدخل مع الإمام ويدعو أو يقول له هو عايزه يدرك مع الإمام، فإذا سلم الإمام له أن يسلم معه، وإن استطاع أن يبدأ هو بالحمد ثم الصلاة على رسول الله ثم دعاء الميت، وهذا لا يجعل الجنازة تفوته، يبقى مفيش مانع. لكن الصلاة الجنازة كلها دعاء، من دخل حتى في الركعة التكبيرة الرابعة أو التكبيرة الثالثة فله أن يسلم مع الإمام، وربنا يرحم الميت ويلحقنا به على الإيمان إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك أنا عايز أسأل سؤال. تفضل يا فندم. لو انا زوجي خالف شريعه خلاني ان انا ما اروحش عند مامتي مثلا، معلش الحل اليمين ده لو سمحتي الصوت مش واضح شويه، الصوت مش واضح، حضرتك كلمي براحه شويه عشان نسمع كده. اتفضلي. بقول لحضرتك ازاي اقدر احل خلفان الصلاه، يعني مثلا ايه حاليا ما اروحش المكان الفلاني، انا ازاي دلوقتي احل اليمين ده ان انا ابتدي اروح المكان يعني ويعني احل ليه الصلاه؟ انت عارف اللفظ اللي قاله بالظبط؟ قال طارق لو رحت عند مامتك مثلا، تبقي طارق لو رحت عند مامتك. طيب حاضر حاضر حاضر حاضر. اولا ولا تبقي طارق لو رحت عند مامتك، انه يمين معلق. يعني معلق على ايه؟ على ذهابها عند امها. يا ترى هو كان يقصد بقى لو رحت عند مامتك النهارده او الاسبوع ده، ولا رحت عند مامتك مدى الحياه؟ ليه؟ لأن واحدة ممكن تكلم جوزها تقول له ما هروح عند ماما الأسبوع ده، ولا ما انتش رايحة، تقول لا أنا بقالي كتير ما رحت لها، تقول لا طب إن رحت فأنت طارق أو تبقى طارق لو رحت. هو كان الكلام على إيه؟ على مجرد زيارة ولا الأسبوع دوت؟ خلي بالك الكلام ده كان على الزيارة دلوقتي الأسبوع ده. يعني الكلام على الأسبوع دلوقتي، الزيارة دلوقتي الآن. يبقى في هذه الحالة لو مضى الأسبوع تروح في أي وقت ما فيش أي حرج عليه. لكن لو كان بيتكلموا عن الزيارة هو مش عايزها تروح عند أمها أصلا أصلا، يعني في الحتة دي إيه؟ لا، لو راحت هيقع الطلاق، لأن اسمه طلاق يمين طلاق معلق. والطلاق المعلق يقع إذا تحقق المعلق عليه. يبقى في هذه الحالة إذا راحت وقع الطلاق، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ما في أصل. حاجات للأسف الشديد الرجالة بتسرعوا في حاجات وليسوا على حق. ليه؟ في حاجات لازم تتعمل رضينا او لم نرضى، حتى لو ادى ذلك الى وقوع الطلقه الثالثه، لكن بعض الرجال ما يهمهمش حاجه. فبنقول بقى اذا كانت هذه الطلقه الاولى او الثانيه لما تروح يبقى تحسب طلقه، له ان يراجع زوجته في اثناء العده، واخد بالك انت، ويقول رديت زوجتي عصمتي، ويبقى شوف تبقى قال يعني كان طلق واحده يفضل له اثنين، ان كان طلق اثنين قبل كده يبقى هي الثالثه، واخد بالك، الكاس الثالثه ما خلاص كل واحد يروح لحاله. لكن بنقول الافضل تشوفي المشاكل بينكم وبين زوجك بسبب خلافات مع ابوك مع امك ومع زوجك تحل هذه المشاكل اولا، وبعدين مسألة الطلاق ان كانت طلقة اولى او تانية فلك الذهاب، ولكن مع مراجعة الزوج للطلاق ده، بس بشرط ألا يكرر الحلف بالطلاق مرة أخرى. ليه؟ لأن ربنا قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن إذا كان يقصد التهديد فقط هل نحاسب على النية؟ يا عم الحاج ما فيش حاجة في الطلاق اسمه تهديد. نعم. كلام فاضي اللي بيقوله المشايخ اللي يعلم بيه ربنا دول. أنت تقصد تهديد ولا تقصد مش عارف إيه ولا ربنا اللي قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إحنا نفتي بقى على حسب هوى الناس ورغبات الناس، وده اللي أفسد كثير من البيوت النهاردة لسبب التهاون في كلمة الطلاق. أولا العلاقة الزوجية إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما ولا ثالث لهما. وحتى الفقهاء بيقولوا اجتمع الحلال والحرام وغلب الحرام عشان الأخذ بالأحوط، ولكن على كل زوج أن يمسك لسانه عن هذه الكلمة وألا يتخذ من كلمة الطلاق سيفا مسلطا على رقبة الزوجة. أيها الإخوة المؤمنون، معنا اتصال هاتفي آخر هو الأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا فندم كنت عايز استفسر عن موضوع البخاخات بتاعت الربو الشعبي. نعم. أنا اتصلت بدار الإفتاء عشان أكون صريح مع فضيلتك. أي. مرة واثنين وثلاثة في كل سنة قبل رمضان بيرد عليها ستك بكلمتين، البخاخات مفترة، البخاخات بقى رذاذ ماء فيها تبطل الصيام. فأنا حضرتك دلوقتي أنا بعاني بالنهار يعني معاناة ما أنا باغي ربنا وأنا لسه عندي 45 سنة. طب ما يبقى عندي 55 سنة يعني مش عارف أعمل إيه. ربنا يشفيك. وسيادتك أنا أنا أنا شغال في طبيعة شغلتي أسفلت وطرق وكباري ومجال من ده. فمش عارف اعمل ايه، اتحايل ما بعرفش اتحايل. فانا بكلم حضرتك ويعلم ربنا يعني سبحانه وتعالى انا بكلم حضرتك ازاي. حاضر، اسمع الاجابه من فضيله الدكتور. اولا في امرين عند الاخ السائل، مرض وعمل شاق، يبقى الاثنين اجتمعوا عليه في وقت واحد. هو سال قالوا البخاخه مفتره. البخاخه زمان كانت تشتمل على هوا بس، كنا بنقول زمان انها غير مفتره، لكن الآن البخاخة تشتمل على دواء بالمعنى البلدي كده، دواء لأن مركبة من مواد كيماوية تعمل على توسيع القصبة الهوائية أو توسيع الرئتين عشان خاطر ما يحصلوش ضيق في التنفس وكذا وكذا وكذا ونرفع عنه الحرج. يبقى في هذه الحالة إذا كان هذا الأخ مضطر لتعاطي بخاخة واستعملها بالنهار، ما يقدرش مثلا يكتفي باستعمالها الفجر ويفضل يصبر لغاية الايه المغرب، ما يقدرش يصبر يوم مضطر، يبقى عليه انه هو يفطر ويخرج عن كل يوم اطعام مسكين. ليه؟ لان ربنا اللي قال والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لان في ده اسمه مرض مزمن بالاضافة الى عمل الشاق، يبقى عليه اطعام مسكين وهي الفدية، ولا شيء عليه ولا اسم عليه، ونسأل ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. ان شاء الله كل مريض رب العالمين. بهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، التي سعدنا بصحبة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف خلال هذه الفترة. وكان معكم من الهندسة الإذاعية عاصم محمد، ونسعد بحضراتكم والإشراف العام الأستاذ محمد عويضة والإشراف الأستاذ عادل عبد القادر، ولكم تحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.